ومعنى اللفظ ايه؟ ومعنى اللفظ لفظ الشيء الان يشرح التعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع حكى والله اللفظ في اللغة في لغة العرب لفظ الشيء طرحه لفظ الأكل من فمه أي طرحه نعم الطرح هو رميه يقال لفظ كذا لمعنى رميه واختلافا الصوت المستمر على بعض الحروف الهجائية كبير، فإنه الصوت اشتمل على الزاي والياء والدال، تفرج بسبب الإشارة والكتابة والعقل والنطق. والنطق. نعم، يعني هناك أشير إليه إشارة وهذه أخذناها في علم المصدر في دلالة الألفاظ أو مباحث الألفاظ. هنا في اللفظ يشترط أن يكون صوتا مشتمل على بعض الحروف. في الدلالة هناك عندنا دلالات، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية طبيعية. تكون باللفظ. فمثلا الدلالة اللفظية الطبيعية كالأنين دال على الألم مثلا، وعلى نحن مثلا من العادة السيئة في تونس والعرف الفاسد أن إذا كان هناك بيت يذكر عليه أن إذا كان هناك بيت يقرأ في القرآن هناك بيت، فإن دلالة لفظية يعني طبيعية. الدلالة اللفظية العقلية كصوت إنسان من وراء الجدار أفهم التزاما أن هناك إنسان وراء هذا الجدار ولم أره بعيني العين المجرد. بقي دلالة لفظية طبيعية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية وضعية التي هي شأن كزي كختان كنهر. هذا اللفظ يدل على مسمى. هناك دلالات غير لفظية التي نتكلم عليها الآن التي خرجت الآن بقولنا اللفظ. فاللفظ يكون صوتا غير، اذا لم يكن صوتا ليس باللفظ كالاشاره، هذه ليست لفظا وانما اشاره، فهذه دلاله غير لفظيه لكن وضعيه توضعنا عليها ان هذا علامه استحسان وهذا علامه استقبال او الرسول يعني. نعم، فهذا هو المقصود. هذا كله لا يسمى كلاما عند النحويين. فليس هناك دلاله غير لفظيه عقليه كدلاله الاثر على المؤثر. انا تركت مثلا مكتبتي مبعثره، فبعد حين دخلت فوجدتها مرتب، فهذا يدل على مرتب. هذا الترتيب يدل على ماذا؟ على مرتب. او ان امامي يعني ساحة يمطين، بعد حين وجدتها يعني ظاهر عليها آثار أحداث، فهذا الأثر يدل على مؤثر، وهذا الثيب يدل على المثيل. صح ولا لا؟ الدلالة العقلية دلالة غير لفظية عقلية، كذلك الطبيعية دلالة غير لفظية طبيعية، كاشفرار وجهك على سقمك أو مرضك أو على وجهك خوفك حسب الطبع حسب المزاج. احمرار الوجه قد يكون دلالة على الخجل أو على الغضب، فهي دلالة غير مرضية طبيعية. فلا تسمى كلاما من الحقار، فإن كانت تسمى كلاما لغة أي تسمى كلاما. ليس لغة لكن عند النحويين ليس كلاما. لكن لغة يعني مقصود به ليس المعنى اللغوي وإنما المعنى الأعم للغة، لأن التعريف الكلام عند اللغويين هو ما تركب من جمل مفيدة بدليل